هنا القاهرة. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. عبقرية مصر. سهرة مع نهى بوصيرة، مها منير، وهيام فاروق. أصدقائي صديقاتي مساء الخير، برحب بكم في لقائنا الأسبوعي في سهرتنا كل خميس مع عبقرية مصر اللي بسعد فيها بصحبتكم أنا ومها، ومعانا هيام مخرجة السهرة. بنرحب بكم أصدقائي، وبنتمنى أننا نكون إحنا وضيوفنا خفاف عليكم وتسمحوا لنا نشارككم سهرتكم. تعتبر الهجرة النبوية الشريفة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة الحدث المفصلي الأعظم في التاريخ الإسلامي، لما لها من أثر عظيم في نهضة الأمة الإسلامية. بدأت قريش حرب الشائعات بداية، فاتهموا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالجنون كما جاء في القرآن الكريم، ثم قالوا عنه إنه ساحر سحر أبنائهم، وقالوا عنه أنه كاذب، مع أنهم هم من لقبه قبل الدعوة بالصادق الأمين. كانت كل هذه أقاويل كاذبة وافتراءات وشائعات الغرض منها هدم الدعوة المحمدية، ولكن هيهات، كان الله عز وجل ورسوله لأكاذيبهم بالمرصاد. وكان من الدروس المستفادة مما حدث هو خطر الشائعات، وكيف علمنا القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة كيفية التعامل معها، خاصة ونحن في أشد الحاجة للتذكير بهذا في أيامنا هذه، والتي فيها كثير من الأقاويل والشائعات التي من شأنها هدم مجتمعات وهدم بيوت وعلاقات. تعالوا أصدقائي مع بعض في سهرتنا النهاردة نسمع الشيخ عبد المنعم دويدار أحد علماء الأزهر الشريف، ونسمع رأيه ورأي الدين في التعامل مع الشائعات. الشيخ عبد المنعم دويدار من علماء الأزهر الشريف، أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك فضيلة الشيخ. الحقيقة أن القرآن الكريم هو منهج حياة ودستور، فكل آية بنتعلم وبنكتشف أن الله سبحانه وتعالى وضع لنا في كتابه الكريم كل ما يتعلق بالحياة والآخرة. برنامجنا بيتحدث عن نقطة في بحور القرآن الكريم، ففي سورة الحجرات يقول المولى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. اشرح لنا فضيلة الشيخ معنى هذه الآية. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كل عام وحضرتك أستاذ المستمعين بخير، وربنا يعيد علينا شهر رمضان إن شاء الله تبارك وتعالى ببلدنا وأوطاننا كلها في أكثر. منهج فتبينوا، أنا بداية بحيي حضرتك على اختيار هذا الأمر القرآني. المنهج القرآني ده اللي بيحل المعضلات والمشكلات اللسانية اللي بتفرق الأرقام وبتفرق صفوف الدول عن بعضها، بتفرق الناس داخل المؤسسات، لأن منهج فتبينوا منهج وقاية من الإشاعات ومن الكذيب والأراجيف. نعم. الأمر القرآني في سورة الحجرات فتبينوا، وبعض أهل القراءات بيقرؤوها فتثبتوا، والقراءة دي بتوضح مراد ربنا سبحانه وتعالى والأمر الإلهي وسره داخل الآية. ربنا سبحانه وتعالى بيصف مروج الشائعات بالفسق، وبيحث الناس على التثبت للتبين قبل قبول الأخبار الكاذبة. يبقى التثبت للاحتياط لئلا نحكم بقول كاذب أو نخطئ بسبب تصديق كل ما نسمع. نعم. الله عز وجل بينهانا عن اتباع سبيل المفسدين، وطبعا الآية دي أستاذة نهى لها سبب نزول، سبب نزولها مرتبط بشائعة. يعني روى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بعث الوليد بن عقبة لأبي معيط إلى بني المصطلق ليأخذ منهم الصدقات. نعم. لما أتاهم الخبر فرحوا وخرجوا ليتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فحدث إن الوليد لما خرجوا يتلقون رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن بني المصطلق قد منعوا صدقة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الخبر وصل للنبي صلى الله عليه وسلم ناس منعوا الصدقة. نعم. الصدقة دي المقصود بيها مش النافلة، لا، ده الزكاة الفريضة، لأن نعم. ربنا سبحانه وتعالى بيعبر عن الزكاة في القرآن بلفظة صدقة، إنما الصدقات للفقراء أو خذ من أموالهم صدقة. فمعنى كده إن في ناس بترد ركن من أركان الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم غضب، لكن النبي غضب ليه؟ غضب لأنه صدق الخبر اللي جاله، بينما هو يحدث نفسه أن يغزوهم خلاص ناس بتفرق ما بين الزكاة والصلاة. فأتاه الوفد قالوا: يا رسول الله، إن يعني حدثنا أن رسولك رجع من نصف الطريق. ده احنا سمعنا إن الرسول اللي انت بعته يا رسول الله رجع، وإنا خشينا أن يكون إنما رده كتاب جاءه منك لغضب غضبته علينا. هو ده المنهج فتبينوا. الناس لما سمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل انسان في مهمه ورجع من الطريق ففهموا ان النبي غضب، قالوا ما تروح لهمش، وقالوا: انا نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم استعتبهم وهم بذلك، بدا يعاتبهم. فانزل الله هذه الايه: ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. معنى كده إن التبين أول خطوة للتصدي للشائعات والكذب. نعم. لأن الشائعات أستاذة نهى زي ما إحنا حضرتك عارفة وأستاذة المستمعين عارفين ظاهرة خطيرة، بل هي أخطر ظواهر يعني في العصر المنصات التواصل الاجتماعي ووسائل التواصل. فعلا. ما بيطلعش علينا نهار إلا وبيسمع عن آلاف الإشاعات. لو صدقنا كل شيء في الصحة، في التعليم، في السياسة، في العلاقات بيننا وبين بعضنا داخل مؤسسات العمل، كل الناس هتتفرق عن بعضها طبعا. لأن الإشاعات طبعا مش جديدة علينا، لا، ده موجودة من أول احتكاك إبليس بآدم عليه السلام. بدأ يوسوس له: ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ هيبقى الوساوس طريقها طريق شائعات. الشيطان بيعتمد عليها، اللي بيتمنى تفريق صفوف المجتمعات ما بيتقص وسيلة إلا وسائل الإشاعات. الجيوش بتتهزم بالإشاعة. نعم. يبقى احنا بنقول فتبينوا، أي خبر يا جماعة لا يثبت إلا بالدليل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. حابب أقول حاجة أستاذة نهى، تفضل. إن منهج القرآن تتبينه مش حيث القدرات بس، يعني لما نسمع كده في كتاب الله عز وجل ونقرأ يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا فلتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. في آية واحدة فيها أمرين تاني فتبينوا. نعم. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الآية للمؤمنين اللي خرجوا يجاهدوا في سبيل الله ودفاع عن أوطانهم اتبينوا واتثبتوا. ليه؟ لأن أنا ممكن أقتل إنسان بريء، ممكن أأذي إنسان وهو ده مفيش بيني وبينه سبب للأذى، يبقى في أمور واضحة وفي أمور غير واضحة. التثبت بيكون في الأمور غير الواضحة المشكلة، لأن التثبت واجب عشان الفايدة وعشان كف الضرور. آية تانية في سورة الحجرات بعد الآية اللي حضرتك فتحت بيها الحلقة، نعم. ربنا سبحانه وتعالى بيقدمنا ويقول لنا إيه؟ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لي في الآية دي، والسورة على فكرة سورة الحجرات بعض العلماء بيسميها سورة الآداب، فربنا هنا بيقول لي على أدب مهم جدا أن نتجنب الظن، لأن مش كل شيء أنا سمعته عن إنسان إنه يكون سليم يكون صحيح. الظن طبعا الظن بيأتي من طريق الشائعة، فلما أنا لما أحسن الظن ولا أصدق كل ما أسمع حتى أتبين، يبقى أنا بنفي التهم، بنفي التقول للناس سواء أهل أو أقارب، لأن بعض الظن ومعظمه بيكون إثم محض، فلازم نتجنب ده احتياطا. نعم. حتى سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لي إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. كمان سيدنا النبي برضو قال لي إيه أستاذ نهى؟ بئت مطية الرجل زعم. عارف حضرتك زعمه دي في البيئة المصرية عاملة زي إيه النهاردة؟ زي إيه؟ الكلمة اللي إحنا بنسمعها إيه؟ بيقولوا. كلمة بيقولوا دي. يبقى بيقولوا دي هي اللي النبي يقول إيه؟ بئت مطية الرجل زعمه. نعم. إحنا حتى زعم ده يعني عن عدم دراسة وعن عدم معرفة وعن عدم تبين. بالظبط بالظبط. نعم. فيبقى ربنا سبحانه وتعالى لما أمرني فتبينوا أوامر كثيرة في القرآن. نعم. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرني إن أنا ما ظنش بالناس ظن سيء ولا أقول كلام إلا زي ما الأدباء بيقولوا كده على مثل الشمس تشهد. أنت شايف الشمس بعينيك؟ يبقى ساعتها أقول أنا شايف شمس. إنما لو حسيت بحرارة أو حسيت بأثر الضوء ممكن يكون ضوء غير الشمس، والحرارة ممكن تكون حرارة غير الشمس. Show. الشيخ عبد المنعم بويدار من علماء الأزهر الشريف. الحقيقة بنتحدث عن القرآن الكريم، هذا الكتاب الكريم الذي هو منهج حياة ودستور بنمشي عليه وبنتعلم منه طول ما احنا عايشين. لو نتكلم عن تاريخ الشائعات، ايه أول شائعة ظهرت في التاريخ؟ طبعا تاريخ الإشاعات تاريخ قديم، قدم الحياة وقدم وجود الحياة على ظهر الكون، بل قبل ما الحياة تكون موجودة، الحياة اللي احنا نعرفها. أول من روج الإشاعات الكاذبة تحت المسميات البراقة، طبعا بسطور شفافة وتغيير مسميات، هو إبليس. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر آيات آدم عليه السلام الأولى في الجنة، وربنا سبحانه وتعالى أمر آدم أمر اختباري أنه ما يأكلش من شجرة معينة حددها له الله تبارك وتعالى، لكن إبليس لا يهدأ له بال إلا أن يخرج الناس عن أمر الله تبارك وتعالى، سواء بالوسوسة والتزيين، سواء بالتثييل، سواء بالتهديد. فيعمل إيه إبليس؟ وسوس لهما. والآية بتقول إيه في القرآن العظيم؟ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما، يعني حلف لهم، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور. يبقى المنهج الإبليسي منهج قديم جدا. إبليس لأنه حسد آدم على المنزلة اللي ربنا سبحانه وتعالى يسرها لآدم وأكرم بها آدم، لأنه علمه الأسماء كلها وأسجد له الملائكة سجدة تحية، طبعا مش سجدة عبادة، لا دي كانت سجدة تحية. فإبليس خاف إنه كان هو المستحق لهذه المكرمة، فبدأ يحسد آدم، فأراد أن يخرج آدم من كرم الله الذي هو فيه، فبدأ بالإشاعات وبالوسواس. يعني كانت هذه أول شائعة ظهرت. هذه أول شائعة في التاريخ. بدأ الشائعات تتخذ منهج اجتماعي، منهج سياسي، منهج ديني. فكل إنسان لا يقوى على مقابلة الحق الحجة بالحجة، فبدأ يعتمد إلى الطرق الملتوية. أساس الطرق الملتوية كانت الشائعة. يعني اليهود كانوا أساس نشر الشائعات قديما، زي ما اعترفوا في البروتوكولات بتاع حكماء صهيون، وقالوا مثلا يعني إن الصحافة جميعها بأيدينا إلا صحف قليلة، وسنستعملها لبث الشائعات حتى تصبح حقائق، وسنشغل بها الأميين يعني غير المسلمين عما ينفعهم، ونجعلهم يجرون وراء الشائعات أو الشهوات والمتعة. طبعا اعتادوا على نشر الأكاذيب لدرجة إيه؟ لدرجة إن عندنا من أقدم الشائعات شائعات حول الله عز وجل. لم يسلم حتى الله تبارك وتعالى من إطلاق الشائعات. إحنا بنقرأ في القرآن شائعات كانت قديمة جدا، جاءت على لسان اليهود يبتزنها، فبنسمع في القرآن ونقرأ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. الحريق دي الإشاعة الوحيدة حوالين ربنا سبحانه وتعالى. لا ده كانوا يقولوا كمان وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. كمان ادعى بعض الناس الشائعات حول الله تبارك وتعالى عشان ايه؟ عشان يرفعوا نفوسهم وطاقاتهم المجتمعية، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما فيش عندنا نبي من الأنبياء أستاذنا إلا وأقوامهم بدأوا يثيروا الشائعات حول الأنبياء. يعني سيدنا نوح عليه السلام قومه اتهموه أنه يريد الزعامة، وأشاعوا كمان عنه أنه ضال ومجنون. يعني لما نقرأ في القرآن لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. وآية ثانية وقالوا مجنون وازدجر. هل سلم نبي من الأنبياء من الشائعات؟ أبدا. شائعات قديمة قدم صراع بين الحق والباطل أي مكان يا أستاذة نهى، حتى لو إنسان بيأسس شركة قوية وبدأ بمنتج كويس حابب أنه ينفع به البلد، أعداء البلد يبدأوا يقوموا ناس تثير الشائعات على أن المنتج ده ضار وما إلى ذلك. نعم، نوع من الحرب. طبعا هي الحرب النفسية اليوم والحرب الحديثة ليست حرب المعدات العسكرية، لكن هي حرب في شكل الشائعات والتخويف وغسيل الأدمغة بالشائعات. نعم، لما نبص كده في حياة بقية الأنبياء هنلاقي سيدنا هود أو قوم هود أشاعوا إن هو أصاب الطيش، يعني وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. فأشاعوا إنه أصيب في عقله. طب هو فرعون في العداء مع سيدنا موسى وهارون اتهمهم بإيه؟ اتهمهم إن هم سحرة. تخيلي حضرتك يعني فرعون اللي هو عنده جيش من السحرة ومؤسس ملكه على التخويف والتخييل. لما نقرأ في القرآن قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. شائعات تناولت سيدنا عيسى المسيح عليه السلام وتناولت الصديقة مريم البتول بنت مريم بنت عمران. نعم. يعني قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. لو بصينا كمان لشائعة من أشهر الشائعات اللي يعني اهتدت نصيب من آيات القرآن في سورة يوسف. نعم. شائعات حوالين سيدنا يوسف. نعم. امرأة العزيز أشاعت شائعات هي تريد أن تغطي على محبتها ليوسف وأنها هي التي راودت، فتبدأ تقول إيه؟ ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فبدأت تشيع عنه صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم إن هو أراد بها سوء. فربنا سبحانه وتعالى يظهر براءة يوسف لكنه يستجن. فبعد السجن تصور شائعة ثانية إن امرأة العزيز أظهرت شغفها وحبها، فيظهر الله عز وجل براءته مرة أخرى أمام المجتمع، المجتمع نفسه اللي أثارت فيه شائعة. نعم. فقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت يخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فالشائعات قديمة قدم وجود الحياة، ودايما كل ما يكون صراع ما بين الحق والباطل، الباطل ضعفه لا يتخذ ناحية الحق الوضوح أبدا. لذلك تزنها إحنا برضو عايزين يعني نبين شيء مهم جدا، القرآن العظيم ما حذرناش من الكفار قد ما حذرنا من المنافقين. ليه؟ لأن الكافر اللي بيعادين عداء واضح خلاص واضح. حتى احنا عندنا في أمثلة كده في الأدب يقولوا إيه ده إنسان شريف الخصومة. شريف الخصومة يقول لك أنا عدوك أو أنا مش مؤمن باللي أنت مؤمن بيه، ده إنسان تحترم فيه صراحته. لكن اللي بيظهر ويبطن من جواه شيء هو ده الصنف اللي ربنا سبحانه وتعالى حذرني منه. صلوا صلوا على رسول الله، صلوا صلوا صلوا على رسول الله، على النبي صلوا صلاتنا توصلوا ونترفع درجات نمشي بها في ظله، صلوا صلوا صلوا على رسول الله. فضيلة الشيخ عبد المنعم دويدار من علماء الأزهر الشريف، الحقيقة يعني كلمنا عن الشائعات التي قيلت حول الله عز وجل. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم كان هناك شائعات أطلقت على الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته، كلمنا على هذا وكيف تناولها الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني زي ما قلنا قبل كده أن دايما أهل الحق مرتضين من أهل الباطل بالإشاعات التخويفية أو الشائعات اللي بتصد الناس عن سماع الحق. نعم. لو بصينا لحياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أستاذة نهى، هنلاقي بعض الشائعات كانت يعني من أول لحظات دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، والشائعات هي الوسيلة الوحيدة أو الوسيلة الأولى اللي كان النبي بيتحارب بيها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، حتى اقرأ باسم ربك الذي خلق، الحديث اللي السادة المستمعين عارفينه في بداية الدعوة. لكن بعد وقت بسيط فتر الوحي، يعني إن جبريل ما بقاش ينزل لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مدة، المدة دي العلماء اختلف فيها. النبي صلى الله عليه وسلم الموضوع ده أحزنه وأخلقه. فطارت الشائعات في مكة، قالوا ده محمد ودعه ربه وقلاه، ده اللي كان بيجيله خلاص سابه، ما بقاش يجيله خلاص، ما بقاش موصول بالسماء. ففضل المسألة دي اختبار لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد إلى رؤوس الجبال، صدره ضيق صلى الله عليه وسلم، حتى رأى جبريل أمامه يتلو عليه الآيات القرآنية اللي بترد هذه الشائعة وتبطلها، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. نعم. فينزل القسم من الله عز وجل أن ربنا سبحانه وتعالى ما ودع وما ترك رسوله صلى الله عليه وسلم وما قلاه، يعني ما هجره أبدا. إنما كانت المسألة عشان النبي صلى الله عليه وسلم يتأكد إن اللي شافه ده ما كانش رأي من الجن أو تخيل أو تهيؤ زي ما هم بيقولوا. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ ينتظر الوحي لدرجة إن هو اتاء للوحي، فلما شاف الوحي مرة تانية ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر وقلبه اطمأن للي شافه. طيب دي شائعة كانت زمان. طيب لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس، طبعا الدعوة كانت الأول سرا لأن ما فيش تكافؤ قوى، ومعظم اللي بيؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم معظمهم غلمان وبعضهم عبيد وبعضهم ضعاف، ما لهمش ظهر بالتعبير الدارج بتاعنا في حياتنا اليوم يعني. بالضبط. فالمسلمين ضعاف وقلة، فبدأوا يهاجروا الأرض الحبشة بأمر وتوجيه من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. المجموعة اللي راحت أرض الحبشة في الأول طبعا لقت مكان آمن، وزي ما سيدنا النبي قال إن بأرض الحبشة ملك لا يظلم عنده أحد. طبعا إحنا في قرب دائم بيننا وبين أهل الكتاب من النصارى أو من المسيحيين، فأرض الحبشة كان اللي بيحكمها مسيحي، فالقرب ده زي ما ربنا قال ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، فلقوا أهل الإسلام أمان جنب المسيحيين ملقوش الأمان ده مع المشركين والكفار الوثنيين في قريش. نعم. طيب فصارت شائعة، الشائعة بتقول إيه؟ بتقول ده أهل مكة أسلموا. فطبعا الشائعة دي كان لها سبب، إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسورة النجم في صحن الكعبة، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ففي آخر السورة دي يا أستاذة نهى آية فيها أمر بالسجود. المشركين لأن هم كانوا يفهموا في اللغة العربية وهم أهل البلاغة والفصاحة، القرآن أخذ قلوبهم وعقولهم، ما قدروش يتملكوا نفسهم لما سمعوا آية السجود، سجدوا ورا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فاللي شافوا المنظر ده قاموا قالوا ده كفار قريش كلهم أسلموا. الشائعة دي وصلت للمسلمين في الحرب. طبعا لان الشائعه بتطير بسرعه جدا، فلان بينقل بالظبط سريعه الانتشار. فلما وصلت لهم الشائعه ديت قالوا خلاص يبقى الارض مكه، هم بقى هنا المسلمين ما تدوش من الشائعه. قاموا راجعين بسرعه الى مكه. لما قربوا من مكه عرفوا الحقيقه، عرفوا ان دي كانت لقطه بس بسيطه، كان حدث صغير، سجدوا لكن هم ما زالوا اعداء للمسلمين وبيعذبوا في المسلمين. نعم. فبعضهم دخل مستخبي، يعني مستخبي بالليل، او دخل في جوار وفي امان انسان. فاللي دخلوا دول بسبب ان هم ما تاكدوش من الشائعه اتعذبوا عذاب شديد جدا من اهل مكه، لدرجه ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بعد كده تاني اللي يقدر يهاجر يهاجر. فدي كانت شائعة تانية مرتبطة بدعوة سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان من الشائعات الغريبة اللي كان يعني بنشوف فيها خطر الشائعة، اللي هو بقى التهوين والتصديق العزائم والهزيمة النفسية، شائعة كانت في غزوة أحد. لأن المشركين ساعتها قالوا قتل محمد. نعم. لما قالوا الشائعة قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض المسلمين تأثروا بالشائعة دي تأثر شديد لدرجة ان هم سابوا سلاحهم وقعدوا في الارض كأنهم مستسلمين. فلما يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم قتل، فطبعا يعني القاء السلاح وترك القتال ده كان من بعض الصحابة في الاول، لكن الخبر لما وصل لبعض اللي ربنا نور بصيرتهم اكتر زي انس بن النضر، لما بيقول انتهيت إلى عمي أنس بن مالك وعمر بن الخطاب وطلحة وقد ألقوا ما بأيديهم. فالمهم قال لهم ما يجلسكم؟ قلوا قتل رسول الله، ده النبي مات، تنحارب ليه؟ نعم. فقال فماذا تصنعون بالحياة بعده؟ قال لهم يعني هي إيه لازمة العيشة بقى بعد الرسول؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. صاحب القضية اللي عايز يبني بلده، اللي عايز يرتقي في الدرجات العلى والإيمانية يقرب لربنا، اللي نفسه يجاور النبي صلى الله عليه وسلم، اللي نفسه حتى يبقى ثري وغني من حلال، ده ما ينفعش يقعد. لازم احنا محتاجين الكفاح المستمر، محتاجين المثابرة والعزم والعزيمة، ما ينفعش الكسل، لأن الراحة للرجال غفلة كما قال الأدباء. والحقيقة فضلتك يعني يمكن كل الحاجات اللي حضرتك واللي حكيتها وقلتها بتؤكد على خطورة الشائعات، قد إيه ممكن تعمل مشاكل كتيرة وبتؤدي أحيانا للحروب وبتدمر نفوس وتدمر أقوام كمان. إيه حتى أنها بتهزم الإنسان نفسيا. نعم. فما يقدرش يبقى عنده إيجابية، ما يقدرش يبني إيه في الحياة ولا يعمر حضارة. طبعا لما إحنا مرتبطين دايما بالرؤوس، الرؤوس والرموز، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة، العلماء، القادة السياسيين، يبقى كل اللي بيحب إنسان لا يصدق عنه كل ما يسمع، لابد أن يتثبت وأن يتبين، لأن ده المنهج القرآني اللي لازم نعيش به ونبدأ نتحرك في حياتنا فعلا بمنهج فتبينه. أكيد. ده صحابي اتأثر ووقف وثبت الناس وقال لهم قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله، لدرجة أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني سمع هذا سر بذلك، مع أن الجو كان جو عصيب، فأثار النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن أنصت، وعرف الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي، ونهضوا وقاتلوا ببسالة وبشجاعة دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أنفسهم ورغبة الشهادة في سبيل الله عز وجل. نعم. قلبك حنين يا نبي وما فيش حنان على كوكبي. الشمس طلعت في الغروب لما بتزعل عصابي. قال للنبي أنا مش سعيد، عصفوري ماتوا كان ولي، صلى عشان ركعتي وفي كل عين دمعت شهيد. من الحب ليه تستغربوا، ومن الحقيقة بتهربوا؟ سيدنا النبي في بيت الصبي وكل ليلة بيلعبوا. نبع الفرح فاض من عينيه لما النبي طبطب عليه، وبرحمته وحنيته صف الملائكة بين ايديه. البحر تملاه الدموع وندى المحبة عالفروع، يا رسول حنان آخر الزمن تبكي الصحابة من الخشوع. للحب ناس الطيبين ومهما بعدوا قريبين، من غير ميعاد رب العباد ينده لهم قلبي الحزين. من الحب ليه تستغربوا، ومن الحقيقة بتهربوا؟ سيدنا النبي في بيت الصبي وكل ليلة يلعبوا. في الملائكة بين إيديه يا رب العالمين. فضيلة الشيخ عبد المنعم دويدار من علماء الأزهر الشريف، الحقيقة فضيلة الشيخ يعني ونحن نتحدث عن الشائعات وخطرها على المجتمع وعلى الأفراد، نتكلم النهاردة عن كان إيه أكتر شائعة في زمن الرسول كانت مدوية وكان ليها أثر سلبي على الناس وخاصة المسلمين في ذلك الوقت. طبعا الشائعات مستمرة صباح مساء، مرتبطة بديمومة الحرب وديمومة النفوس المشحونة تجاه بعضها البعض، لدرجة أن أنا حابب أن أنا أبدأ بشائعة صحية. نعم. خاصة وإحنا في زمان تداعيات الفيروسات والكورونا وما إلى ذلك، بعض الناس بيعتمد على شائعات وعلى مناهج غير مناهج صحية أو علمية من أهل الاختصاص، فيبدأ يخوف الناس في أمور تتعلق بالصحة. كان في شائعة أستاذة نهى مشهورة اسمها شائعة حمى المدينة. نعم. في عمرة القضاء المشركين أشاعوا إن المسلمين ضعفت أجسامهم ضعف شديد جدا بسبب حمى المدينة. فطبعا المسلم المفروض يبقى عارف بيتقال عنه إيه في المجتمعات الأخرى، لأن أنا لازم أكون متواكب مع الحياة وعندي أصالة وعندي معاصرة يعني مطلع على كل جديد ومنفتح على كل الثقافات. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع ان الناس دول بيقولوا ان اجسام اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ضعيفة وان الحمى مأثرة فيهم وهم ماشيين بالضعف ده وبالمرض ده. فيعمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ امر النبي صلى الله عليه وسلم بسنة اسمها الرمل. الرمل ده اللي هو بالتعبير العامي جدا في البيئة المصرية اللي احنا بنقول عليه قرص كعب، يعني ايه؟ يعني مشي فوق سجية المشي المعتاد ودون الجري، يعني لا هو مشي عادي ولا هو جري، حاجة كده في النص ما بين المشي والجري. الرمل ده سيدنا النبي خلاه سنة في الأشواط الأول من كل طواف، يعني احنا بنطوف في العمرة وفي الحج السبع أشواط، التلات أربع أشواط الأولانيين لما يبقى فيهم رمل، ليه؟ كأن أنا بعمل زي تدريب كده، زي ما بنشوف الجنود بتوعنا وهم بيعملوا تدريبات، بيبس فينا الأمل إن الجنود بتاعنا وهم بيتدربوا وهم بيتحركوا وبيجروا وبيقفزوا قفزات عالية العالية وما إلى ذلك إظهارا للقوة ورد على المشركين في شائعتهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا مش أرد الكلام بكلام، لا إحنا هنرد الفعل. هم بيقولوا أجسام أصحاب النبي ضعيفة، يبقى نوريهم قوة، أروهم قوة. وعشان كده برضو كمان في سنة الاطباع اللي هو الرجالة بتكشف عن كتفها الأيمن وهي بتطوف عشان تبين عضلاتها وتبين أجسامها زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم. نعم. فأمرهم في الثلاث أشواط والمشي ما بين الركنين عشان المشركين يشوفوا الجلد. طيب ما في إشاعة تانية كانت مرتبطة وانتشرت وكان لها ارتباط وثيق بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. الإشاعة دي زي ما حضرتك كنت بتقولي عشان نبين خطرها، الشائعة كانت شائعة طلاق النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه. نعم. والحديث ده حديث في صحيح مسلم من حديث سيدنا عبد الله بن عباس، إن سيدنا عمر رضي الله عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهرا، اعتزلهم صلى الله عليه وسلم شهر ودخل المسجد، فالناس بدأوا يقعدوا مع بعضهم ويتكلموا، لأن في ناس بدأت تقول ده النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، مش هو بس واخد جنب كده شهر أو بيأدبهم أو بيزورهم، لا ده قالوا لا خلاص ده طلق نساءه جميعا. فسيدنا عمر سمع الإشاعة يعمل إيه؟ طبعا إحنا تاني بنقول إن منهج الناس مختلف، أنا ممكن أسمع إشاعة ورددها أو أسمع إشاعة واسكت أو أسمع إشاعة وتثبت وتبين. نعم. المنهج الصحيح إن أنا أتبين، طب ما قدرتش أتبين لازم أسكت، إنما ما ردتش كلام بدون تأكد. فسيدنا عمر اختار الحل الإيجابي فراح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لأعلمن ذلك اليوم، أنا هعرف النهاردة. فقال دخلت على السيدة عائشة قال لها يا بنت أبي بكر أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت أذيت النبي لدرجة أنه يطلقك؟ فقالت مالي ولك يا ابن الخطاب، مالك ومالي؟ عليك بعيبتك، يعني روح شوف بنتك بدل ما تقول لي كده، روح شوف بنتك لأن النبي صلى الله عليه وسلم هاجرني وهاجر بنتك. فقام رايح لبنته قال لها يا حفصة أبلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله؟ قال والله لقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبك ولولا أنا لطلقك رسول الله. فبكت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معتزل في مكان يسمى الخزانة، حاجة زي مشربية كده داخل المسجد. فدخل سيدنا عمر رضي الله عنه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يقول يا رباح استأذن لي على رسول الله، فما سمعش الإذن. قال ثاني، قال ثالث، فاستأذن. فبدأ سيدنا عمر يقول يا رسول الله لئن أمرتني لأضرب عنقها، يعني لو أمرتني هقطع لك رقبتها زي ما احنا بنقول. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أومأ إليه أن يدخل، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معاه وأكد له بطلان الشائعة ما يبكيك يا ابن الخطاب. قال له يا رسول الله أنت ها هنا وأثر الحصير في جنبك وكذا وكذا وكذا، هل طلقت نساءك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال هل أبشرهم؟ فيعني أشار النبي أن نعم. المنهج اللي احنا عايزين نقوله هنا منهج سيدنا عمر، احنا لما نسمع شائعة لازم نتبين. نتبين من مين يا أستاذة نهى؟ من المصدر نفسه. نعم. يعني أنا الكلام عني أنا عن عبد المنعم، يبقى اللي عايز يتأكد يتأكد من صاحب المسألة ولا يشيع في الناس يعني أو ينقل كلام، لأن علينا حافظين كما قال الله وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. احنا عندنا منهج القرآن، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فما ينفعش نكتب في صحفنا إلا اللي يسرنا أمام الله تبارك وتعالى أن نلقاه. نعم. فضيلة الشيخ عبد المنعم دويدار من علماء الأزهر الشريف، أنا بشكر حضرتك جدا. أصدقائي وصديقاتي السهرانين معانا بنشكركم وبنتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا معانا، وليكم منا أطيب التحية. صاحبناكم في سهرتنا النهارده نهى بوصيله، مها منير، وهيام فاروق. من مكه للمدينه هاجر سيدنا وصاحبنا.